فنقول مثلا لو أرادنا نعطيها الثلث، المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأب الباقي واحد. وهذا عكس قواعد الفرائض. قواعد الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثى إذا كانت من جنسه، أو على الأقل مثله، يعني إما يكون مثل حظ الأنثيين أو مثل حظ الأنثى. فالإخوة من الأم، الأخ من الأم له مثل ما للأخت، والأخوة الأشقة الأخ له مثل حظ الأنثيين. فهنا لا يمكن نقول للأم الثلث، لا يمكن أن نقول للأم الثلث. عرفتم؟ لماذا؟ لأنها تكون حينئذ أكثر من الأب، وهذا يخالف قواعد الفرائض. طيب، لماذا لا نعطيها نقسم الباقي بينها وبين الزوج وبين الأب؟ نقول هذا أيضا لا يستقيم، لأنها صاحبة فرض، صاحبة فرض، ولا يمكن أن نقسمها قسمة إخوة من أم، لأن فرضها مستقل بخلاف الأخوة من الأم. ولهذا قال في الأخوة من الأم فهم شركاء في الثلث. إذن لم يبقى إلا أن نقول لو انفردت الأم والأب في الميراث فكيف تقسمه بينهما؟ الجواب أقسمه أثلاثا، للأم ثلث وثلثها للأب. فنقول قدر أن الباقي بعد فرض الزوج كأنه مال مستقل، فيكون للأم ثلثه والباقي للأب. ولهذا كانت هذه القسمة في غاية ما يكون من القياس الصحيح. فنقول في هذا المثال للأم ثلث الباقي والباقي للأب. طيب، لو قال قائل أروني في كتاب الله فرضا يسمى ثلث الباقي، أو أروني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا يسمى ثلث الباقي، قلنا لا نرى شيء فرضا لثلث الباقي، ليس موجودا. فإذا قال لماذا لا تجعلون الأم والأب كالأخوين كالأخ والأخت، وتقولون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قلنا هذا لا يستقيم، لأن الذي للذكر مثل حظ الأنثيين في مسائل الفرائض يرثون بالتعصيب، وهنا الأم صاحبة فرض، صاحب الفرض، فلا بد أن نفرض لها. ولم نجد إلا ثلث الباقي. طيب، المسألة الثانية من الأمرتين هي هلك رجل عن زوجة وأم وأب، فنقول للزوجة الثمن. ليش؟ ما فيه ولد ولا ولد ابن، نعم، فيكون للزوجة الربع. فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي، كم؟ واحد، والباقي للأب، ويساوي النصف، ونصيب الأم يساوي الربع. الربع. طيب، إذن ميراث الأم ثلاثة أقسام: ثلث كامل، وسدس، وثلث باقي. ثلث الباقي في العمريتين، وهما مسألتان لا ثالث لهما. السدس فيما إذا وجد عدد من الإخوة أو فرع وارث، يعني ولد أو ولد ابن، وإن نزل. الثلث كاملا فيما عدا ذلك. واضح؟ طيب، يلا عبد الله، إذا هلك إنسان عن أم وأب انتهت. الأم تأخذ ثلث الباقي. وش الباقي منين؟ من الثلثان الذين نعطيهما الأب. شف أم وأب. أم وأب. هنا. يلا أحمد. للأم الثلث. الثلث؟ نعم. تأمل. تأمل. إيه. لعدم أول شيء. وجود الفرع الوارث وأيضا المسألة ليست إحدى الوارثات. لأنه لم يوجد فرع وارث. ولا. ولا المسألة إحدى الوارثات. ولا. هي الشروط ثلاثة. لم يوجد فرع وارث. ولا وجود عدد من الإخوة. إيه ولا عدد من الإخوة. وليست المسألة إحدى العمريتين، صحيح يا جماعة؟ طيب، وإذا هلك هالك عن أم وابن، أم وابن تأخذ السدس، ترى ما عندنا عدد، عندنا واحد فقط. وهنا وجد فرع وارث. طيب لو كان بدل الابن بنت، لو كان بدل البنت بنت بنت بنت بنت تأخذ الأم الثلث، توافقون على هذا؟ طيب يلا يا وليد، هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين. ها متأكد؟ والباقي؟ والباقي؟ نعم. والباقي للأب. والباقي للأب. والإخوة يسقطون بالأب. توافقون على هذا؟ لا. ها؟ ها؟ لا بالإجماع. هذا بالإجماع أن الإخوة يسقطون. الخلاف في الجد. هنا. طيب إذا قال قائل إذا كان الإخوة لا يرثون فوجودهم كالعدم، طيب هذا يقول ما داموا لم يرثوا فوجودهم كالعدم، هم الآن لا يرثون بالإجماع، لكن إذا ما كان موجودين هم موجودين الآن، لذلك تأخذ السدس. لكن إذا قال قائل الآن هم موجودون ووجودهم كالعدم لأنهم ما لهم دخل في التركة، لكن يؤثر في الأم. أباهم ناب عنهم. ها؟ أبوهم ناب عنهم، يعني لولا لم يوجدوا، ما أخذ الأب الباقي. لكن إذا كان أبوهم ما يعرفهم وليسوا منتفعين منه بشيء، هم لو كانوا عند الأب قلنا إذا ورث الأب يبي ينتفع به الأبناء. نعم أحمد، لأن الآية مطلقة، الله سبحانه وتعالى أطلق فقال إن كان له يقع. نعم، بل فرع بالفاء، قال ولأبويه لكل واحد من المسدس ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة، مع أنه قال ووارثه أبواه، ومعلوم أنه إذا كان هناك أب فليس للإخوة ميراث، وهذه المسألة مما ذهب شيخ الإسلام فيها إلى خلاف الجمهور، خلاف رأي الجمهور، لأن شيخ الإسلام يقول إذا لم يرثوا فإنهم لن يحجبوا، فيعطي الأم في هذا المثال الثلث كاملا لأن الإرث انحصر فيها والأب، فتعطى الثلث، ولكن ظاهر الآية الكريمة خلاف هذا القول، وهو رأي الجمهور وهو الصحيح أن الإخوة وإن لم يرثوا فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. طيب نعم. ما توجيهه للآية؟ توجيه الله لعله يرى أن الفاء هنا ليست للتفريع، يرى أنها للاستئناف، ولكن على كل حال كل يؤخذ من قوله ويترك. بقينا الأم عرفنا ميراثها تماما، بقينا بالأب. الأب ميراثه أسهل من ميراث الأم، لأن ميراثه إما سدس وإما تعصيب، وإما سدس وتعصيب، إما سدس وتعصيب، إما سدس وإما تعصيب، وإما الجمع بينهما سدس وتعصيب. طيب، يكون له السدس بلا تعصيب إذا وجد فرع من الذكور، فرع وارث من الذكور، فهنا له سدس بلا تعصيب، له سدس بلا تعصيب. مثاله: هلك هالك عن ابنه وأبيه. للأب السدس فرضا ولا يرث سواه، والباقي للابن، ويرث تعصيبا بلا فرض إذا لم يوجد فرع وارث. إذا لم يوجد فرع وارث فإنه يرث تعصيبا لا فرضا، كما لو هلك هالك عن أمه وأبيه فللأم الثلث والباقي للأب، ولا نقول له السدس. ويرث بالفرض والتعصيب إذا وجد إناث الفروع، إذا وجد إناث الفروع. ما معنى إناث الفروع؟ يعني البنات أو بنات الابن. فهنا يجمع بين الفرض والتعصيب، فأحواله إذن ثلاثة. نعم فهد. إما فرض أو تعصيب أو الجمع بينهما. طيب، يكون فرض آدم متى؟ إذا وجد الذكور. الذكور. طيب، ويكون بالتعصيب فقط؟ لا، بالتعصيب فقط. عندما ما يكون في فرع وارث. إذا لم يكن فيه فرع وارث، لا ذكور ولا إناث، فهنا يرث بالتعصيب فقط، ويكون بهما إذا وجد إناث فروع. طيب، نأخذ مثله ولا واضح؟ ها؟ نأخذ مثله، ما في بأس. هلك هالك عن أب وابن ابن، عن أب وابن ابن. اقسم اللي وراك. لا، ما نقول لوجود الفرع وارث، له السدس لوجود الذكر من فرع وارث. طيب، والباقي ها؟ اي انت فاهم انه ابن؟ لا، انا اقول ابن ابن. يختلف الحكم ولا لا؟ ابن الابن نازل درجة. ها، ما يختلف شنو؟ طيب، والأخ؟ إيه نعم. إذا هلك عن بنت وأب، هل يرث هنا بالتعصيب أو بالفرض أو بهما؟ ها؟ أسألك، ما أقول كم، ما هل يرث بالتعصيب أو بالفرض أو بهما؟ بهما، بالفرض والتعصيب. نقسم للبنت النصف، ها، كم العدد؟ لأن نحن نتكلم عن الأب الآن. للبنت النصف، لا، تقول بالفرض والتعصيب، تقول قلت لكم إن الأب أسهل من الأم، لأن ما فيه فرض إلا فرض واحد بس، وهو السدس. ها أخذنا البنت النصف الآن، فماذا نقول؟ ما قرأت الفرائض أول، ما قرأت الفرائض أولا إيه؟ لا تحتاج إلى تمرين. نعم إيه؟ أي نعم البنت النصف والأب السدس فرضا والباقي تعصيب. أي نعم صح صح شيخ. ها طيب احنا قلنا العمريتين مسألتين بس الأم. طيب لو كانت مثلا بدل الأبجد؟ لا ما ندخل فيها. طيب الآن في بنت وأب، للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب لماذا لا نقول للأب الباقي ما دام بيأخذ الأب؟ نقول لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والآن موجود ولد فلا بد أن نعطي الأب السدس فرضا ثم له الباقي بالتعصيب. ولكن لاحظ إذا كنت تقسم هذه المسألة للعامي لا تقول له السدس فرضا والباقي تعصيب. إن قلت يروح يغيبه له مدة ثم يشوش عليه وش تقول له؟ أقول بينه وبين البنت انصاف، للبنت النصف وله النصف وله الباقي. وش تقول له الباقي؟ لأن العامي لو تقول للبنت النصف نعم وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا شوش عليه، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا أن أصحاب الفرائض عشر، الفروض عشرة: الزوج والزوجة والأم والأب، وانتهى الكلام على الأم والأب. الأم ذكرنا أن فرضها الثلث أو ثلث الباقي أو السدس. طيب متى يكون فرضها الثلث؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة ولم تكن المسألة إحدى العمريتين. تمام. ومتى ترث السدس؟ هنا السدس في إحدى العمريتين. لا نعم ترث السدس إما إذا كان فيه فرع وارث أو جمع من الإخوة. إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. والفرع الوارث يا جماعة كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، كل واحد من الفروع ليس بينه وبين الميت أنثى، هذا الفرع الوارث. طيب ومتى ترث ثلث الباقي رشيد؟ في العمريتين. في العمريتين. طيب وهما زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب. لماذا سميت العمريتين؟ لأنه قضى فيهما عمر رضي الله عنه. أول من قضى. أول من قضى فيهما عمر. طيب إذا هلك عن أم وابن كم ميراث الأم؟ كم فرض الأم؟ فرض الأم السدس. السدس. طيب عن أم وابن بنت يلا المنان أم وبن بنت كم ميراث الأم؟ السدس. لماذا؟ لماذا؟ هذا ابن البنت ما يرث فرع غير وارث ولا في جمع من الأخوة، فتكون يكون لها إيش؟ فرضها الثلث. طيب سليم إذا ما إذا هلك هالك عن أم وأخوين كم ميراث الأم؟ ليش؟ لوجود جمع من الأخوة. تمام. هلك عن أم وأب وزوج، هلكت امرأة عن أم وأب وزوج، أي كم للأم؟ للأم الثلث. ليش؟ لأنه لا يوجد عدد من الأخوة. نعم. ولا فرع. طيب لكن المسألة هذه إيش؟ إحدى العمريتين. إذن كم يكون له؟ يكون له ثلث كاملا. أحمد طيب ثلث الباقي ها. إيه؟ ثلث بعد حق الزوج، ثلث الباقي بعد حق الزوج صح. طيب عن زوجة وأم وأب كم ميراث الأم؟ زوجة وأم وأب ميراث الأم ثلث الباقي، لأن المسألة إحدى العمريتين. طيب الأب ميراثه الأخ نعم السدس فقط أو السدس فقط بس إيه خطأ نعم يرث السدس فرضا نعم ويرث تعصيبا بهما جميعا. بهما جميعا. طيب متى يرث عبد الله زيدان متى يرث السدس فرضا فقط؟ من الذكور. إذا وجد فرع وارث من الذكور فإن الأب لا يرث إلا السدس فقط فرضا. طيب ومتى يرث بالتعصيب شيبة؟ يرث بالتعصيب إن كان لم يكن فيه فرع وارث يرث الباقي تعصيب. أقول متى يرث بالتعصيب فقط؟ إن كان فيه فرع وارث كان فيه فرع وارث غير الأبناء غير الأبناء؟ لا كيف؟ إن كان فيه فرع وارث هنا وما بقي يرث دعني مما بقي نسأل متى يرث بالتعصيب؟ إن كان فيه فرع وارث إذا وجد فرع وارث يرث بالتعصيب عدم وجود الفرع وارث إذا لم يوجد فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب صح؟ طيب متى يرث بالفرض والتعصيب؟ حمد إذا وجد فرع وارث مؤنث زين إذا كان الفرع الوارث أنثى إذا كان الفرع الوارث أنثى. طيب إلى خالد هلك عن أب وأم فهل يرث الأب هنا بالتعصيب أو بالفرض؟ بالتعصيب. لماذا؟ لأنه لا يوجد فرع وارث. طيب آدم هلك عن بنت وأب فبماذا يرث؟ الله آدم بنت وأب السلامة يرث بالفرض والتعصيب ليش؟ لأن فرع الوارث أنثى صح. طيب هلك عن ابن وأب بماذا يرث؟ بماذا يرث لست أقول كم يرث فرق بين بماذا يرث وفرق وأن أقول كم يرث يرث بالفرض فقط لماذا؟ لأن هناك فرع وارث من الذكور صحيح يا جماعة. وأعلم أن فرضه لا يتجاوز السدس فرض الأب لا يتجاوز السدس ولا ينقص عنه بخلاف الأم ثلث سدس وثلث باقي لكن الجد الأب لا يرث فرضا إلا سدس سواء ورث بالفرض فقط أو بالفرض والتعصيب تمام الآن. طيب ننتقل إلى الجد والجدة. الجد والجدة من أصحاب الفروض أما الجد فدليله أنه أب الجد أب قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وهو ليس أبا للرسول وأصحابه لأن بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام آباء كثيرون، لكنه جد فسماه أبا. وقال تعالى: واتبعت ملة آبائي، يقوله يوسف، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ها؟ وإبراهيم، أقول إبراهيم هو أبوه جده، لكنه جعله أبا. فهذا هو الدليل على أن الجد يرث ميراث الأب. فإذا كان يرث ميراث الأب ففرضه السدس لا يزيد ولا ينقص، لكنه أحيانا يرث بالفرض. متى؟ إذا وجد فرع وارث من الذكور يرث بالفرض فقط، وبالتعصيب فقط إذا لم يوجد فرع وارث، وبالفرض والتعصيب إذا وجد، إذا كان الفرع الوارث أنثى، إذا كان الفرع الوارث أنثى فإنه يرث بالفرض والتعصيب. عرفتم ولا لا؟ إذن الجد كالأب. ولكن من المراد بالجد هنا؟ المراد به من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، من لم يكن بينه وبين الميت أنثى. فأما من بينه وبين الميت أنثى فليس بوارث. فهم هداية الله؟ جد فاسد. ها؟ جد فاسد. لا أعوذ بالله، كيف فاسد؟ استغفر الله يا أخي، وانسان من أصلح عباد الله. طيب، المهم المراد بالجد هنا من؟ من ليس بينه وبين ميت أنثى. فأبو الأم لا يرث لأن بينه وبين ميت أنثى، وأبو الجدة لا يرث. طيب، أبو الأب وأبو الجد، أبو الجد من قبل الأم، من قبل الأب يرث. الحمد لله، صار ميراث الجد كميراث الأب. ولكن يجب أن تعلم أن الأم مع الجد في مسألة العمريتين ليست كالأم مع الأب. الأم مع الجد في العمريتين ليست كالأم مع الجد مع الأب، لأنها مع الجد ترث الثلث كاملا، ترث الثلث كاملا. حطوا بالكم، الاختلاف هنا في ميراث الأم ولا في ميراث الجد؟ في ميراث الأم. فالأم مع الجد ليست كالأم مع الأب في مسألة العمريتين. فإذا هلك عن زوج، إذا هلك هالك عن زوج وأم وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد. الجد أخذ الثلث الآن، والأم أخذ الثلث، ثلثا كاملا. طيب، ولو هلك إنسان عن زوجة وأم وجد، فللزوجة الربع وللأم الثلث وللجد الباقي، للجد الباقي. فصار الآن الجد مثل الأب، فصار الجد مثل الأبي. لكن في العمريتين يكون ميراث الأم إيش؟ الثلث كاملا في مسألة الجد، وثلث الباقي في مسألة الأب. طيب، مع الإخوة اختلف العلماء هل حكمه حكم الأبي أو يختلف. والصحيح أن حكمه حكم الأب، صحيح أن حكمه حكم الأب. وهذا ما تبوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر صحابيا، وما تبوى أبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخ عبد العزيز بن باز. وهو الحق أن الجد مع الإخوة كالأب مع الإخوة، وعلى هذا فيسقطهم فإذا هلك إنسان عن جد وأخ شقيق فالمال للجد، المال للجد، هذا هو الصحيح المتعين. وذهب بعض العلماء إلى أن الإخوة لا يسقطون بالجد إلا إن كانوا من أم فقط فإنهم يسقطون به، أما إذا كانوا أشقاء أو لأب فإنهم لا يسقطون به ويرثون معه على تفاصيل لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. عرفتم؟ بل الكتاب والسنة يدلان على خلافه، يدلان على خلاف هذه التفاصيل. ووجهه أنه لو كانت هذه التفاصيل المذكورة في باب الجد والإخوة حقا لبينها الله في كتابه، أو بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بين ميراث الأم بالتفصيل، وميراث الأبوين بالتفصيل، وميراث الزوجات بالتفصيل، وميراث الأزواج بالتفصيل. فأين في كتاب الله ثلث الباقي أو سدس الكل أو المقاسمة أو ثلث المال؟ أين هذا؟ إذن الذين قالوا بتوريث الأخوة غير الأخوة الذين ليسوا لأم مع الجد ليس عندهم دليل لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس الصحيح، بل إن الكتاب والسنة يدلان على خلاف هذا القول. ووجه ذلك أنه لو كان حقا لبينه الله في الكتاب أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأنه تفاصيل يحتاج إلى توقيف، فلما لم يبين علم أنه ليس من شريعة الله. هذا هو الحق، لأن الشريعة لا بد أن تبين وتوضح. وأقوال بعض الصحابة ليست بحجة إذا كانت لا يدل عليها الكتاب والسنة ولم يجمع عليها الصحابة. ولو أردنا أن نأخذ بأقوال الصحابة أو أن نحتج بها وهي حجة لا شك، لكن قصي في هذه المسألة لكان أولى الناس بالاحتجاج بقوله من؟ أبا بكر، وهو لم يقل بذلك، لم يقل بذلك. طيب، إذن الجد كالأب، كالأبي، إلا في باب الإخوة فإنه مع لغير أم فإن فيه خلافا، والصحيح أنه كالجد، نعم صحيح أنه كالأب. وأما العمريتان فينبغي أن يكون مورد الاستثناء ميراث الأم، فنقول إن الأم مع الجد في باب العمريتين أو في مسألة العمرتين تختلف عنها في تختلف عنها مع الأب، والاختلاف ظاهر، السبب ظاهر، لأنها هي والأب في منزلة واحدة، أما مع الجد فهي أقرب منه. فلذلك لم يكن هناك ضرر إذا قلنا إنها ترث الثلث كاملا وإن زادت على نصيب الجد، لأنها ستزيد على نصيب الجد. ففي زوج وأم وجد من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد واحد، الباقي واحد، زادت عليه بالضعف. وفي زوجة وأم وجد من 12، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، والباقي خمسة للجد. نعم. طيب، بقي عندنا الجدة. الجدة أمرها بسيط. جد مع أم الأب. بقي عندنا الجدة. الجدة أمرها بسيط، لا ترث إلا السدس، لا تزيد ولا تنقص، لا ترث إلا السدس، لا تزيد ولا تنقص، بشرط أن لا تدلي بأب لا يرث، بشرط أن لا تدلي بأب لا يرث، يعني أن لا تدلي بأب قبله أنثى. فأم الأم ترث، أم الأب، أم الأم خمس مرات وأم أبي الأب خمس مرات ترث. هنا طيب أم أبي الأم لا ترث لأنها أثلت بذكر مسبوق بأنثى فلا ترث. ترث السدس، ترث السدس وهي بالترتيب، الجدات كلها بالترتيب، الدنيا تحجب العليا، الدنيا تحجب العليا يعني القريبة تحجب البعيدة. فأم أم تحجب أم الجد. ها؟ ليش؟ لأن أقرب منزلة. وأم الأب تحجب أم الجدة. أم الأب تحجب أم الجدة، أيهم أقرب؟ أم الأب. أم الجدة بينه وبين الميت اثنين، وأم الأب ليس بينها وبين الميت إلا واحد. طيب والأم تحجب الجدة، كل الجدات. طيب وش بقي عندنا؟ الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة، البنات وبنات الابن. البنات الواحدة لها النصف وما زاد لهما الثلثان، بشرط أن لا يكون معهما بنون، فإن كان معهما بن ورثنا معه بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه ميراث البنات سهل أيضا. البنات ميراث الواحدة النصف وما زاد الثلثان، بشرط أن لا يوجد معهما بنون، لا يوجد معهما، فإن وجد فميراثهن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. طيب بنات الابن نفس الشيء، ميراثهن الواحد النصف وما زاد فالثلثان، لكن تزيد شرطا ثانيا بالنسبة للبنات، أن لا يوجد ابن بدرجتهن، أن لا يوجد ابن بدرجتهن، وأن لا يكون فوقهن فرع وارث. كم الشرطين؟ شرطين، أن لا يوجد ابن بدرجتهن، ولا فرع أعلى منهن، ولا فرع وارث أعلى منهن. خلاص ما في غير هذا. طيب الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، الأخوات الشقيقات والأخوات الأب سهل أيضا. الواحدة النصف وما زاد فالثلثان، وما زاد فالثلثان، لكن بشروط ثلاثة انتبهوا لها وبسألكم إن شاء الله الليلة القادمة. الشروط ثلاثة: أن لا يوجد أخ شقيق، ولا أصل ذكر، ولا فرع مطلقا ذكر أو أنثى. ميراث الأخوات الشقيقات ما هو؟ الواحد النصف وما زاد الثلثان، بشروط ثلاثة: أن لا يوجد أخ شقيق، أن لا يوجد أصل ذكر، أن لا يوجد فرع مطلق ذكر أو أنثى. طيب زوج وأخت، للزوج النصف وللأخت النصف، زوج وأختان للزوج النصف وللأختين الثلثان، وتعول المسألة. طيب الأخوات لأب أيضا سهل أمرها، للواحدة النصف ولمن زاد الثلثان، لكن بشروط أربعة، بشروط أربعة: أن لا يوجد أخ لأب، أن لا يوجد أصل من الذكور، أن لا يوجد فرع مطلقة، أن لا يوجد أحد من الأشقاء، أن لا يوجد أحد من الأشقاء. فالشروط أربعة، والأصناف اللي ذكرنا الآن من النساء كم؟ أربعة: البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. الشروط على حسب هذا الترتيب: البنات رقم واحد، الشرط فيهن واحد، بنات الابن رقم اثنين، الشرط اثنان، الأخوات الشقيقات رقم ثلاثة، الشروط ثلاثة، الأخوات الأب رقم أربعة، الشروط أربعة. طيب، بقي عندنا أولاد الأم، الإخوة من الأم والأخوات، أيضا سهل، للواحد السدس ولمن زاد الثلث. الواحد كم ولمن زاد الثلث، لكن بشرطين: ألا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. ألا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، شرطان فقط. إذا انتفى الشرطان أو إذا وجد الشرطان فللواحد السدس ولمن زاد الثلث. بقي عندنا من؟ ها؟ الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب وأولاد الأم والإخوة من الأم، ذكور وإناث، كذا؟ طيب، هؤلاء هم أصحاب الفروض. فإذا مات الميت وجب أن نبدأ بهؤلاء ونعطيهم فرضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولنضرب لهذا مثلا بامرأة ماتت عن زوجها وأمها وأخويها من الأم وأخيها الشقيق، معروف المسألة، زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخيها الشقيق، نقول نبدأ بالفرائض قبل كل شيء. الزوج في هذا المثال كم له؟ النصف. ليش؟ ما في فرع وارث، استكمل الشروط، ما هو بجواب يا ولد، كل واحد يقول استكمل الشروط بس، لأنه لا يوجد فرع وارث، كذا؟ طيب، الأم السدس لأنها استكملت الشروط لوجود عدد من الإخوة، ليس لها إلا السدس لأن فيه عدد من الإخوة، أخوين من أم وأخ شقيق، ثلاثة أيضا لها السدس. الأخوة من الأم ثلث لاستكمال، نعم، لأنه ليس في فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، وهم متعددون اثنان فأكثر، اثنان لهما الثلث. كم هذه؟ نصف وسدس وثلث، استكملت. احنا جعلها مثلا من ستة عشان يتضح، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من الأم الثلث اثنان. طيب، هذه ستة، ما بك شيء، التركة ستة ملايين، أخذ الزوج ثلاثة ملايين، والأم مليون، والأخ من الأم مليونين، والأخ من الشقيق، نقول يكفيك أن نعزيك. نعم، يكفيك أن نعزيك. طيب، لماذا؟ كيف ما يأخذ؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنت أولى رجل ذكر لا شك، لكننا لم نجد لك شيئا، ألحقنا الفرائض بأهلها فأعطينا الزوج نصيبه والأم نصيبها والأخ من الأم نصيبهم ولا بقي شيء، فأدلى علينا بقياس، قال: إذا كان الإخوة من الأم مدلين بجهة واحدة وهي الأمومة، وأنا مدل بجهتين وهي الأمومة والأبوة، فأنا أحق بالميراث منهما، فماذا نقول؟ نقول له أولا أنه لا قياس مع النص، ولا تفكر أننا نلغي مدلول النص من أجل قياسك، لأن نعلم أن قياسك فاسد، كل قياس يخالف النص فهو فاسد، هذه واحد. ثانيا أن قياسك هذا لا يضطرد، لا يضطرد. أرأيت لو كان فيه بنت بدل الأم، هل يرث الإخوة من الأم شيئا؟ وأنت ترث أو لا ترث؟ فكيف القياس؟ ثانيا لو فرضنا أن الميتة هذه ماتت عن زوجها وأخويها من أمها وثلاثة إخوة شقة، زوجها وأخويها من أمها وثلاثة إخوة شقة، لكانت المسألة من ستة، لزوجها النصف ثلاثة ولأخويه من أمها الثلث كم؟ اثنان، والباقي واحد لمن؟ للأشقة الثلاثة، بإجماع المسلمين. هذه بإجماع المسلمين، ليس لك للأخوة الأشقة وهم ثلاثة إلا واحد، يعني نصف ما للأخوي من الأم، أين القياس؟ فإذن نقول هذا قياس فاسد، قياس مصادم للنص فلا عبرة به. طيب لو قال كما يذكر أن أحد الأشقاء لما تحاكموا إلى عمر قالوا يا أمير المؤمنين حب أبانا كان حمارا، أنا ما أظنها تصح عن هذا، عن عمر، عن هذا الرجل، لأنه لو قال هذا أمام عمر لم يجد إلا الدرة فوق رأسه، كيف أبوك حمار علشان المال؟ نعم، نقول هذا غير صحيح، لأن الوصف الذي علق الشارع الحكم به لا يتغير، وأنت من أصحاب التعصيب، إن بقي لك شيء فهو حقك، وإن لم يبقى شيء فليس لك شيء. واضح؟ إذن هذا الحديث يمكن أن نستدل به على القول الصحيح في مسألة الحمارية، فنقول إن الأخوة الأشقاء إيش؟ يسقطون ولا شك، لأن هذا هو ما دل عليه الحديث. طيب الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل، فأولى هنا بمعنى أحق أو بمعنى أقرب؟ الثاني، لأننا لو جعلناها بمعنى أحق لكان العاصب الفقير وإن بعد أولى من العاصب القريب إذا كان غنيا، واضح؟ إذن هو الأقرب، وقد تكلمنا على الأقرب في أول شرحنا لهذا الحديث، أليس كذلك؟ وقلنا إنها هنا جهات خمسا: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. فيقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى. وعلى هذا قال الجعبري رحمه الله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. آدم يعيد علينا. نعيدها. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. من حفظ؟ بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم ثم وبعدهما التقديم ثم بالقوة جعل. ما هي ثم؟ ما دام جاءت بعدهما أنا ما يحتاج نجيب ثم. وبعدهما التقديم بالقوة جعل. فابن ابن النازل أحق بالتعصيب من أب قريب، صح؟ لو هلك عن أب وابن ابن النازل فللأب السدس. ليش؟ لوجه الفروات، والباقي للابن النازل لأنه أسبق جهة. طيب، ولو هلك عن ابن ابن وابن ابن ابن، فالتعصيب لمن؟ للأول. ليش؟ لا ما أسبق يا أخي، أقرب، أقرب منزلة. ولو هلك عن أخ شقيق وأخ لأب فللأخ الشقيق لأنه أقوى. ولو هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، لا أخ لأب وابن أخ شقيق مات عن أخ لأب وعن ابن أخ شقيق، ما هو بالأخ الشقيق أقوى؟ لكن الأخ لأب أقرب منزلة، أليس كذلك؟ الأخ لأب يجمع بينه وبين الميت من؟ الأب. وابن الأخ الشقيق يجمع بينه وبين الميت الجد، جد ابن الأخ الشقيق، أليس كذلك؟ إذن المال التعصيب لمن؟ للأخ لأب. طيب، ابن أخ لأب وابن أخ شقيق لابن الأخ الشقيق لأنه أقوى. ابن شقيق وابن لأب ما يمكن؟ ما يمكن. إذن القوة لا تكون إلا في الأخوة والعمومة فقط، لا تكون القوة إلا في الأخوة والعمومة فقط. تمام. طيب، ابن ابن ابن عم نازل وعم ابن، ابن ابن ابن ابن عم شقيق وعم ابن شقيق للأول. هذا عم، عم ابوك، ما بينك وبينه الا الابو. نشوف اللي يجمعهم، لأن القرب يعتبر في البطن الذي يجتمعان فيه، القرب يعتبر في البطن الذي يجتمعان فيه. فالآن ابن ابن العم النازل تجتمع معه بالجد، صح؟ ابن العم النازل تجتمع معه في الجد، وعم الأب تجتمع معه بأبي الجد. إذن تجتمع مع هذا أقرب، بأب أقرب. ولهذا قال بعض الفقهاء رحمه الله قاعدة مفيدة، قال: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. وذا قاعدة مفيدة لطالب العلم، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. من اللي نزلوا؟ بنو أبي الأقرب، الأب الأقرب. يعني لو جاء ابن ابن ابن ابن ابن عم في الدرجة العاشرة وعم أب، فالمال للأول لأنه يجتمع معك في أب أقرب. واضح؟ طيب، صار العصبة أيضا سهل موضوعه. العصبة خمس جهات: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء. فنقدم في التعصيب الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة أحق، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى. ووصف القوة لا يكون إلا في الأخوة والعمومة، ويكون أيضا في النسب، فيما إذا ورث لكونه أخا للمعتق أو عما أو ابن أخ أو ابن عم. واضح؟ طيب، نعم. جد إذا أخذنا اختلاق مع الأخ في أربع مواد، هل هي ستأتي ولا لا؟ يلا، ما هي؟ اثنان كما ذكر، اثنين كما ذكر، ما هما؟ يعني في كما في العمريتين الأخوة والأخوة. والثالث أم الأب يسقط بالأب ولا يسقط بالجد. والثالث ابن الولا يسقط ابن الولا يسقط الأب على الاختلاف ويسقط الجد بالتفرق. إيه لا هذه مسألة خلافية. مذهبنا لا يستثنى المسألتين الأخيرتين ما يستثنى. هنا نعم إيش؟ يقول بالجد أنه كالأب في كل المسائل يستثنون في عمريتين. نعم. والثاني أنهم يحتجون بنفس المسألة هذه علينا. ما يحتجون، لأن قلت قبل قليل كيف نركز على أن الاختلاف ليس في مسألة الأب والجد، الاختلاف في ميراث الأم، وهي أنها تعطى مع الأب النصيب كاملا، والسبب واضح، الفرق واضح، لأننا إنما أعطيناها ثلث الباقي مع الأب لكونها معه في درجة واحدة، لكن مع الجد لا شك أن الأقرب يعطى كاملا، ما يمكن ننقص الأقرب من أجل الأبعد. هنا ما في هذا دليل. نعم أحسن الله إليك. بالنسبة لميراث الأم هي الثلث الباقي هي العمريتي، لماذا ما نقول في هذه المسألة تأخذ الثلث ونقول النصوص عامة إلا في هذه المسألة وين العامة؟ وين العامة؟ إن نعطيها الثلث لأن النصوص عامة. ما ذكر مثلاً ذكر الله في الأولاد وفي الأخوة. لكن نقول قاعدة الفرائض. أما النص عام في أن الأم لا ثلث مع الأب لا. ها؟ لا ما في أصل، ما في دليل على أن الأم في زوج وأم وأب لها الثلث، لأن الله اشترط في الثلث قال وورثه أبواه، وهنا ورثه معهما الزوج فيما إذا ماتت الزوجة أو الزوجة فيما إذا مات الزوج. نعم شيخ سوى الله إليك. إذا كنا نقول أن التضعيف هذا إنما يكون في الأبناء والأخوة، كيف نعطي فيما إذا انفرد الأب والأم، يعطي الأب ثلثين والأم ثلث؟ هذا بنص القرآن، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث. لكن ما قال الله للذكر مثل الثنتين، لأن الأب والأم يختلفان بخلاف الأخوة، أخ وأخت واحد من جنس واحد، ابن وبنت من جنس واحد. نعم طيب، ما تقول يا أنت ابن ابن ابن عم شقيق وابن ابن عم لأب؟ أنت لا اللي وراك. ها نعم، وابن ابن عم لأب للأول، لماذا؟ لأنه أقوى. وجمال ماذا يقول؟ ما انتبهت الترتيب. ابن هو المثال اللي أعطينا زميلك. وش أنت هوجس فيه؟ لا ما هوجس، بس أقول ترتيب يعني. ابن ابن ابن عم شقيق. نعم. وابن ابن عم لأب. الثاني ابن ابن عم لأب. لماذا؟ لأنه أقرب. أقرب إيش؟ أقرب جهة. كلهم في جهة العمومة. ولاحظ أن الجهة ما يقال فيها أقرب، يقال فيها أسبق. لا أقول أقرب من إيه، لماذا؟ لأنه بينه وبين الميت اثنان. وذاك ثلاثة. توافقون؟ إيه طيب. هلك عن بندر عن ابن ابن ابن عم وعتيق. العم النازل. لماذا؟ لأنه أسبق جهة. هذا في العمومة وذاك في الولاء، والولاء هو آخر شيء صح؟ طيب ما تقول يا خالد في ابن أخ شقيق وأخ لأب؟ ابن أخ شقيق وأخ لأب. الأخ بالرفع أو الكسر. طيب. كان الكسر قدم ابن أخ شقيق. إنه يصير معطوف على ابن أخ شقيق وابن أخ لاب. إذا كان بالرفع يصير الأخ لاب وابن أخ شقيق وهو أقلب أقرب منزل فيقدم. توافقونه؟ صحيح؟ أين؟ صح. ولهذا نقول إذا قال القائل ابن أخ شقيق وأخ لأب نقول حرك أخ. إن قال وأخ لأب فالمال للأخ لأب، وإن قال وأخ لأب فالمال لابن الأخ الشقيق. أين؟ طيب، أظن انتهينا إن شاء الله من الحديث. فهمنا أصحاب الفروض 10 والعصبة 5 جهات، يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى، وعلمنا أنه لا قوة في الأصول والفروع، القوة في الحواشي من الإخوة من الإخوة والأعمام. طيب، وفهمنا أن الحديث يدل على سقوط الإخوة الأشقة في المسألة تسمى المشركة، وبعضهم يسميها الحمارية، وبعضهم يسميها اليمية، وخالد بينها لنا. ما هي المشركة؟ المشركة هذه وجود الأخوة الأشقة مع، ما هي صورتها؟ صورتها حلك هالك عن حلك امرأة نعم عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخوها الشقيق. اقسم نعم. اقسم على مقتضى الحديث. نعم، المسألة من؟ المسألة من ستة. نعم. للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد. النصف ليش النصف؟ لعدم فرع الوارث للزوجة. لعدم وجود فرع الوارث للزوجة. نعم. فيكون للزوج ثلاثة، ويقول للأم السدس لوجود جمع من الأخوة، وللأخوين من أم الثلث. لعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل. لتمام الشروط كم الثلث؟ الثلث نعم. نعم. والأخ الشقيق؟ نقول يكفي كان معزيا. تمام. ليش؟ لأن الفروض استكملت الآن ولم يبقى شيء. تمام. طيب، ننتقل الآن إلى حديث جديد. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه، والقاعدة أن يقال رضي الله عنهما لأن أباه زيدا صحابي جليل. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث، نفي هنا بمعنى النهي، بمعنى أنه لا يجوز أن يرث الكافر المسلم الكافر ولو كان قريبا، ولا يرث الكافر المسلم ولو كان قريبا. طيب، مثال ذلك رجل مسلم أبوه نصراني، مات الرجل المسلم فإن أباه لا يرثه، لأن الكافر لا يرث المسلم. مات الأب النصراني وله ولدان أحدهما مسلم والثاني نصراني، فميراثه لولده النصراني لا لولده المسلم، لأن المسلم لا يرث الكافر. فإذا قال لماذا، ما الحكمة؟ الحكمة لأن الأصل في الميراث أنه مبني على الموالاة والنصرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول فلأولى رجل، فهو مبني على الموالاة والنصرة، ولا موالاة ولا مناصرة بين المسلم والكافر، بل كل منهما يجب أن يكون عدوا للآخر. طيب، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقد أشار الله إلى هذا في القرآن في قوله وهو يخاطب نوحا لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فنفى أن يكون من أهله مع أنه ابنه لأنه كافر ونوح

نعم. بعض العلماء استثنى أشياء لكن استثناها الأبناء. طيب. ما هو وجه تصحيحك لهذا العموم؟ أن الميراث مبني على النصرة. لا لا. على أنها الحديث عام. والذي استثنوا بها الأدلة. نحن نريد أن نأخذ قاعدة في هذه المسألة. نعم. قلنا هذا الحديث عام. أي نعم. ولا يعني ما ورد عن الشارع عاما لا يخصصه إلا إلا الشارع أو إجماع. طيب واضح جماعة؟ هذه قاعدة مهمة نافعة. ما ورد عن الشارع عاما فإنه لا يمكن تخصيصه إلا بنص من الشارع أو إجماع. وكذلك ما ورد في القياس الصحيح كما هو معروف في أصول الفقه، لكن هنا ليس فيه شيء من ذلك. نعم. ما الذي استثني من هذا؟ 14. نعم. واحد مرتب يعني لا يرث بل هو يورث. نعم، يورث ولا يرث. المرتد يورث ولا يرث. نعم، هذا واحد. والآخر مولاه. والمولى يرث من يعني الولاء. الولاء يرث من معتق. نعم، المعتق يرث من الاعتيق. نعم. ولو اختلف دينهما. والآخر الثالث. والثالث إذا ما قسم ترك واستسلم الكافر. استسلم ولا أسلم؟ أسلم. نعم. الكافر يرث ترغيبا للإسلام قبل قسم التركة. نعم. والرابع. والرابع ثلاثة. عبد الله لا يوجد. يوجد المنافق. ما هو هذا؟ ما ذكرناه لا ما ذكرناه. اللي ما ذكر ما ذكر. طيب عندنا الآن ما هو وجه استثناء من أسلم قبل قسم التركة؟ قالوا إننا عيدها قلناه قبل قسم التركة وكان قد أسلم، فإن في ذلك رغيب الإسلام، يرغبه في ذلك الإسلام. قالوا إن هذا يرغبه في الإسلام. طيب هل هذا التعليل يمكن أن ينقض؟ نعم. لأنه يمكن أن يصلي ويسلم عزيزة فيما إذا كان ترك الصلاة يمكن أن يرجع إلى يعني يمكن أن يسلم من أجل أن يأخذ نصيبه من الميراث. نعم، فيتهم. طيب الثانية الولاء. نعم. استثناء بعض العلماء الورود في حديث ضعيف أنه يورث إلا كان عبده أو مملوكا. وغير الحديث الصحيح اللي استدلوا به وذكرناه إنما الولاء لمن أعتق، وهذا عام. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: نحن ذكرنا من الموانع أيضا القتل، وقلنا إنه إذا كان القتل عمدا فلا شك في أنه لا يرث، سواء صححنا الحديث لا يرث القاتل شيئا أو لم نصحح، لأننا لو ورثنا القاتل عمدا لكان كل إنسان يبادر فيقتل مورثه ليرث منه، لكن إذا كان خطأ لا شك فيه فقلنا إن العلماء مختلفون في هذا، والصحيح أنه يرث منه لكن من أصل ماله دون الدية، لأن الدية تنتقل إلى مال الميت المقتول لكن القاتل لا يرث منها. طيب الثالث من الموانع الرق، يعني إذا كان الوارث لولا الرق لورث، فهذا مانع من موانع الإرث، يعني معناه إذا وجد سبب الإرث في شخص وكان رقيقا فإنه لا يرث. مثاله: رجل له أخ رقيق وله عم حر، فمن الذي يرث؟